إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صحة الفهم وسلامة القصد من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عبده، بل هما أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد بعد نعمة الإسلام العظيم. وصحة الفهم وسلامة القصد هما ساقا الإسلام عليه ما يقوم وعليه ما يرتكز. وبصحة الفهم ينجي الله تبارك وتعالى العبد من سبيل الضالين، وأما بسلامة القصد فينجيه الله تبارك وتعالى من سبيل المغضوب عليهم. وبصحة الفهم وسلامة القصد يكون العبد من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وهداهم وأرشدهم إلى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله بأن ينعم علينا بالهداية إليه، كما أنعم على الذين هداهم إليه. نطلب منه سبحانه ذلك في كل ركعة في كل صلاة. صحة الفهم وسلامة القصد أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده بعد نعمة الإسلام، إذ وثقه الله إليه وشرح صدره له وثبته الله رب العالمين عليه. وصحة الفهم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده ومنه، ونور يقذفه الله رب العالمين في قلب عبده ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة العظيمة. وبها تفاوتت سبل العلماء واختلفت مناهجهم، فعد ألف بواحد. ونور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من أحب من عباده، وهي منة ممنونة ونعمة منعم بها على من شاء الله تبارك وتعالى أن يمن عليه وأن ينعم إليه وأن يحسن إليه دنيا وآخرة. أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر الفاروق رضوان الله عليه كان يقربه ويدخله مجلسه الخاص، مجلس مشورته مع الأشياخ من قريش من المهاجرين والأنصار وأهل بدر، فشق ذلك عليهم وقالوا هذا مثل أبنائنا، فكيف يدخل معنا ويجلس في مثل مجلسنا؟ وعلم ذلك عمر رضوان الله عليه، قال: فقال لي يوما: احضر مجلسنا. قال: فعلمت أنه إنما أراد أن يريهم. فلما استتم المجلس وفيه ابن عباس رضي الله عنهما، أقبل عمر رضي الله عنه على من حضر من الأشياف من المهاجرين والأنصار وأهل بدر، فقال: ما تقولون في قول الله جلت قدرته إذا جاء نصر الله والفتح؟ فمن قائل: إن الله جلت قدرته أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنعم عليه بالنصر أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يسبح بحمده، ومن ساكت لا ينبس ببنت شفة. قال: فأقبل علي عمر فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: قلت: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إعلام بدنو أجله. أخبره الله جلت قدرته إذا فتح عليه الفتوح وأعزه بفتح مكة أن يكثر من الاستغفار والتسبيح لحمده سبحانه، وجعل ذلك علامة على دنو أجله واقتراب نهاية عمره. فقال عمر رضوان الله عليه: لا أعلم منها غير ما علمت، لا أعلم منها سوى ما علمت، لا علم لي بشيء فوق الذي قلت في هذه السورة الشريفة التي أنزلها الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أين أتى ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الفهم الخاص؟ وليس هنالك من دلالة ظاهرة ولا باطنة على الذي ذهب إليه في هذا الفهم في قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ليس في الآيات في ظاهرها ما يدل دلالة خاصة على ما ذهب إليه ابن عباس من فهمه بالنور الذي قذف الله رب العالمين في قلبه من صحة الفهم وجودته بهذه المنة الممنونة من الله تبارك وتعالى على ترجمان القرآن ابن عباس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وصدق الفاروق رضوان الله عليه على ما ذهب إليه من هذا التأويل من هذا التفسير، بل إنه أقر بأنه لا يعلم في الآيات فوق الذي ذكر ابن عباس شيئا. وأما الصحابة الآخرون وهم أطول ملازمة للنبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقذف ربنا جلت قدرته في قلوبهم ولا في قلب واحد منهم مثل ما قذف في قلب ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، تجاه ما سأل ابن عمر رضوان الله عليه من تأويل لهذه الآيات المشرفات في سورة النصر، صحة الفهم. وهذا الفهم له أدوات بينها لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فذكر الله رب العالمين السمع والبصر، وذكر الله تبارك وتعالى الفؤاد، والقرآن جار على ذكر الفؤاد والقلب على أنه مجمع الإدراك، وعلى أنه مناط الفهم والمعرفة عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين لنا ربنا جلت قدرته أن الناس جميعا يستوون، عالمهم وجاهلهم، أن الناس يستوون عالمهم وجاهلهم، وكاتبهم وقارئهم وأميهم، ومن كان منهم بالغا المبالغ في المعرفة والتثبت والتحقيق، ومن كان بالغا المدارك في غير ذلك وضده، ومع ذلك يخرجون مخرجا واحدا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم جميعا. ثم ذكر الله جلت قدرته منته على خلقه وما ميزهم الله رب العالمين به من أدوات الفهم ووسائل الإدراك وطرائق المعرفة، فقال الله جلت قدرته: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، من أجل أن يكلفكم الله تبارك وتعالى وأن يأمركم وينهاكم لعلكم تشكرون. ومعلوم أن الشكر يرتكز على أمور بأركان، إذا ما أتى بها المرء عد شاكرا، وإذا لم يأتي بها جميعها عد جاحدا، وإلا فنقص بحسب ما نقص. فأما مدار أركان الشكر فهي تدور على ثلاثة أركان: أن يعترف الإنسان بالنعمة باطنا، وأن يقر لله رب العالمين بالثناء عليه بها، يعني بما أنعم عليه من تلك النعمة باللسان ظاهرا. ثم الأمر الكبير الذي وقع فيه كثير من الحيود عن شكر ربنا المعبود في هذا الأمر الخطير الذي أنعم الله رب العالمين به على عباده من نعم متواليات لا حصر لها ولا عد، ولكن لا تصرف فيما ينبغي أن تصرف فيه، فلا يصير الشكر حينئذ إلا جحودا ونكرانا واتهاما لله رب العالمين ظاهرا وحالا بأنه ما أنعم على العبد بشيء يستوجب الشكران. لابد أن يقر المرء بالنعمة لله رب العالمين معترفا بها باطنا، وأن يلهج على الله رب العالمين بالثناء عليه بها، يعني بما أنعم عليه من النعم باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الذي أنعم بها عليه وأسداها إليه. فإذا اعترف المرء بالنعمة باطنا ولهج بالثناء على الله جلت قدرته بها بالنطق ظاهرا، ولم يصرف النعمة في شكر من أنعم عليه بها على النحو الذي طلب منه أن يجعلها فيه، فهو جاحد ناكر غير شاكر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لو أنتم لن تشكروا إلا من اعترفتم بوجوده بدءا، ثم أقررتم له بالربوبية عليكم ثانيا، ثم أقررتم له بألوهيته لكم بتصريف عبادتكم له وقصرها عليه ثالثا، ثم إنه حينئذ يكون مستحوذا لجميع صفات الكمال والجلال والجمال من جميع أقطارها، وإذن فهذا توحيد خالص يجعله الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة الفذة المفردة لعلكم تشكرون. وشكر الله رب العالمين على السمع بأن يعترف المرء لله رب العالمين بهذه النعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء عليه بها ظاهرا بالنطق لسانا، ثم أن يصرفها فيما ينبغي أن تصرف فيه على حسب قانون الله رب العالمين في شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك البصر والفؤاد. ثم في المقابل يخبرنا الله تبارك وتعالى عمن لم يستخدم أدوات الفهم فيما جعله الله رب العالمين لها وفيما ينبغي أن تستخدم فيه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وأعين لا ترى، وتراهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون. ففارق بين النظر والإبصار. أما النظر فمطلق يستوي فيه كل ناظر من شخص إلى شيء وإن كان منصرفا عنه ظاهرا وباطنا وإن كان غير مدرك لحقيقته. النظر شيء والإبصار شيء آخر بنص الآيات المكرمة. وتراهم ينظرون إليه شاخصين بأبصارهم مهطعين ولكنهم لا يرون شيئا ولكن لا يبصرون، وهم ينظرون إليه، لهم أعين لا يبصرون بها. الله رب العالمين لما ذكر أدوات الفهم في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سمع وبصر وفؤاد، هذه أدوات الفهم وأدوات الإدراك وأدوات المعرفة لعلكم تشكرون. بيّن الله رب العالمين حال الجاحدين الذين لا يشكرون والذين لا يصرفون هذه النعم فيما ينبغي أن تصرف فيه. فيقول الله جلت قدرته ولقد ذرأنا أي خلقنا وأنشأنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فذكر المكلفين من خلقه. ذكر الله رب العالمين من كلفه وقبل تحمل الأمانة بفعل ولا تفعل. ذكر الله رب العالمين المكلفين ممن آتاهم الله رب العالمين الإدراك والفهم والمعرفة بأدوات ذلك الإدراك وتلك المعرفة، من عقل يدرك وقلب يعي ومن بصر يبصر لا ينظر وإنما ينظر فيبصر، ومن أذن تسمع فتعي ولا تسمع ثم لا تعي ولا تدرك. بيّن الله رب العالمين أن هذه النعم يمكن أن تجعل في غير موضعها، فلا يعد المرء شاكرا ربه عليها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، فبيّن الله رب العالمين أن كثيرا من الجن والإنس في النار. ولقد ذرأنا أي أنشأنا وخلقنا، كما قال الله رب العالمين لنبيه الأمين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فبين الله رب العالمين أن أكثر من في الأرض ضال مضل، لأن المضل لا يمكن أن يكون مضلا حتى يكون ضالا في نفسه، فهو يضل بدءا ثم يضل غيره، يضل في نفسه ثم يضل غيره. وكذلك المصلح لا يكون مصلحا حتى يكون في نفسه صالحا، فإذا ما صار صالحا وتعدى صلاحه إلى غيره كان مصلحا. وكذلك الضال يمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره، وأما المضل فلا بد أن يكون ضالا في نفسه بدءا ثم يتعدى ضلاله إلى الآخرين فيضلهم. يقول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإذن فهذا نص على أن أكثر من في الأرض من أهل الضلال والإضلال الذين ضلوا في أنفسهم ثم تعدى ضلالهم إلى غيرهم فهم يضلونهم عن سبيل الله رب العالمين. ونعود. يقول الله جلت قدرته: ولقد ذرأنا لجهنم أنشأنا وخلقنا وكوننا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هل خلقهم الله رب العالمين للنار بدءا من غير ما إعطاء إدراك بسهم ووعي واختيار من أجل أن يختاروا بعدما بين لهم طريق الحق وطريق الباطل وطريق الهدى وطريق الضلال وطريق الهداية وطريق الغواية؟ لو كان ذلك كذلك في ظاهر الأمر لعد ظلما، وحاشا لله رب العالمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ممن سبق في علمه أنه بعد أن يعطيهم أدوات الإدراك ووسائل الفهم لا يستخدمونها فيما ينبغي أن يستخدموها فيه، وحينئذ يستوجبون دخول النار. فكتب الله رب العالمين ذلك بسابق علمه. والله رب العالمين العلم عنده صفة انكشاف، لأن الله جلت قدرته يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهذا الغلام غلام الخضر وغلام موسى الذي قتله الخضر كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح، إذ قلع رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء بعد ذلك في تفسير صنيع الخضر عليه السلام عندما أخبر الله رب العالمين أن الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هو ما زال غير مكلف بعد، ثم إنه إذا ما كبر وإذا ما وصل إلى الحلم وإذا ما شب فاستوى على ساقيه سيكون ضالا يرهق أبويه عدوانا وكفرانا وإثما وظلما. فأراد الله رب العالمين أن يبدلهما خيرا منه إيمانا وأقرب إليهما بالإيمان رحما وقربة وقربا. فأراد الله رب العالمين لهذا الغلام ألا تستمر به حياة، فأمر الخضر بأن يقلع رأسه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا علم ما لم يكن، لأن هذا لم يحدث في واقع الناس وفي دنيا الله، ولكنه لو وقع لكان على هذه الصورة. فالله رب العالمين يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فيقول الله رب العالمين: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب نابضة من تلك القطع الصنوبرية اللحمية تدق بين الأضلاع ما تدق منذ المرحلة الجنينية إلى حين السكوت بهمود الوفاة، ثم يصير بعض ترابة. وفي هذه الرحلة المتطاولة التي ربما تجاوزت قرنا من الزمان لا تجد هذا القلب النابض الحي المتحرك يفقه شيئا ولا يعي أمرا ولا يقبل على الله رب العالمين متفكرا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها سماعا، ليسوا بأصمين وإنما هم من أهل السماع، ولكنه سماع لا يغني من الحق شيئا، لا يسمعون بها سماعا يقربهم إلى الحق، يفقهون به الرشد، يقتربون به من منهج الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فبين الله رب العالمين أن الأنعام التي خلقها سائمة في أرضه سارحة في كونه جعل الله رب العالمين لها من الفطرة ومن الغريزة ما تسعى به إلى نفعها في هذه الحياة من أجل أن تؤدي الوظيفة التي ناف الله رب العالمين بتلك الوظيفة أعناقها، فهي مؤدية للوظيفة في الحياة على النحو وآتية بالوظيفة على الوجه. وأما هؤلاء فإن الله رب العالمين خلقهم لوظيفة معينة، فماذا صنعوا؟ عطلوا وسائل الإدراك ونفوا وسائل الفهم وأدوات المعرفة جانبا، فصاروا أحط من الأنعام وأضل منها، فيأتي البيان الدامغ من الله رب العالمين: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يضرب الله رب العالمين عن الوصف بالتشبيه بالأنعام إلى ما هو أحط من دركة الأنعام: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عما يصلحهم وعما فيه نفعهم وعما فيه فائدتهم وعما فيه حياتهم الحقيقية بالإقبال على منهج رب البرية وعلى منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن صحة الفهم وسلامة الإدراك، صحة الفهم وسلامة الإدراك هما الركيزتان اللتان عليهما يقوم ساقا الإسلام. وإذا ما أنعم الله رب العالمين بصحة الفهم على عبده فقد اصطفاه وقربه، فإذا انضم إلى صحة الفهم سلامة قصد بسلامة إدراك بحسن نية بثبات تقن بإقبال على الله رب العالمين بتجرد، كما كان يعطينا المثل في ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن قتيلة كما أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه وصحح الخبر الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عند ذكر هذه المرأة الصحابية من المهاجرات الأول رضوان الله عليهن جمع، رضوان الله عليهن جمعاوات، فإذ يقول حينئذ بذكر الخبر: إن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون. قال: وما ذاك؟ قال: يقول الواحد منكم حالفا والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في نص الحديث بعدما لبت يسيرا، قال: إذا كان الواحد منكم لابد حالفا بذلك فليقل ورب الكعبة. هذا إنصاف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظر فيما آتاه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى هذا الرجل اليهودي يأتي إليه في خصيصة من أخص خصائص دين الإسلام العظيم، هذا الذي يأتي فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تشركون، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يعلم الناس حقيقة وحق التوحيد، وهو الذي يحمي جنابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يعتدي عليه معتد أو يتطرق إليه ما يريب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حامي حمى التوحيد بهذا المنهج الرشيد بكتاب الله رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يأتي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول له: إنكم تشركون. يقول: وما ذاك؟ يقول الواحد منكم حالفا والكعبة. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صححوا، قولوا إن كنتم لابد بما حالفين ورب الكعبة. فيكون الحلف بالله رب العالمين لا بالبنية ولا بالحطيم، وإنما بالله رب العالمين العلي العظيم الكريم. فصحح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيرة. وعندك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه صحابي قد مر على قوم من اليهود فيقولون له: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون. فيقول: وما ذلك؟ فيقولون له: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له الخبر: لا تقولوا كذلك، إن كنتم لابد قائلين فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين أخرجنا من بطون أمهاتنا وآتانا منة منه وفضلا وسائل الإدراك وطرائق المعرفة وتلك الركائز التي يرتكز عليها الفهم. الفهم في ذاته منة من الله رب العالمين ممنونة وعطية من الله رب العالمين معطاه، وأما وسائله فالأخذ بها حتم لازم، ومن لم يأخذ بها فإن الله رب العالمين قد أخبر عمن عطلها أنه من أهل النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فجعل الله رب العالمين ذلك كذلك في شرعه الأغر. الله رب العالمين أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل للتلقي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهجا. أما هذا المنهج في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمبني على ركائز تعود إلى الفهم بوسائله وإلى الإدراك بتلك الأدوات التي آتانا الله رب العالمين وأنعم علينا بها. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا ربنا جلت قدرته أن نتبعه فيما جاءنا به من كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبرنا الله رب العالمين أنه واجب علينا حتم أن نعظم النصوص الشرعية، لا بد من تعظيم نصوص كتاب الله رب العالمين ونصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبين الله رب العالمين أنه لا بد من تعظيم حرمات الله ولا بد من تعظيم شعائر الله رب العالمين، وأعظم شعائر الله رب العالمين في شرعه ما جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعظيم النصوص. أخرج مسلم رحمة الله عليه في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يوما في محضر من بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله وعن أبيه ورحم الله هذا الرجل الصالح التابعي الجليل بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا نساءكم مساجد الله إذا استأذنكم في الخروج إليها. فقال بلال رحمه الله، ويبدو أنه كانت فيه غيرة، والفساد كما هو معلوم نسبي، وكان الفساد قد لحق شيئا ما بالحياة الإسلامية إذ خرجت على نحو قليل ضئيل يسير عما كانت عليه أيام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يدلنا على ذلك أن أبا الدرداء رضوان الله عليه دخل على أم الدرداء رضي الله عنها فوجدته كئيبا حزينا، وجدته كئيبا حزينا، فقالت: ما بك؟ قال: لو بعث الله رب العالمين محمدا ما عرف من أمرهم شيئا إلا الصلاة، والعهد قريب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي حساسية المؤمن المسلم المحسن تجاه دين الله رب العالمين أن تنتهك حرماته أو يتعدى على أحكامه أو يقع واقع في تعد على حدود الله رب العالمين وشرائعه. بلال يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لنمنعهن. قال: فسبه سبا قبيحا شنيعا ما سبه مثله أبدا. وقال: قبحك الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن، وتقول: والله لأمنعهن. وسبه سبا قبيحا، لأنه في ظاهر الأمر لم يعظم النصوص الشرعية، لم يعظم حديث خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند مسلم أيضا أن عبد الله بن مغفل رضوان الله عليه كان جالسا في المسجد يوما، وفي المجلس رجل يخذف، يعني يأتي بحصاة صغيرة فيجعلها بين السبابتين أو بين السبلابة والإبهام، ربما على ظفر إبهامه، ثم يعطيها شيئا من طاقة من دفع فتقع حيثما أراد الله رب العالمين لها أن تقع. فقال له عبد الله رضوان الله عليه: لا تقذف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن القذف، وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يدفعه مقبلا، وإنما يفقع العين ويكسر السن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن العابث الذي يأخذ حصاة بين إبهامه وسبابته ثم يعطيها شيئا من طاقته فتدفع تقع حيثما يريد الله رب العالمين، إنها لا تدفع عدوا ولا تنكأ فيه، وإنما تقع في العين فتفقعها، وإنما تصيب السن فتكسرها. فيقول له حينئذ: إنه لا ينكأ عدوا ولا يدفعه، وإنما تفقع العين وتكسر السن. ثم تلهى عنه شيئا بعدما أعلمه بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التفت إليه فوجده يخذف، فقال: أقول لك، نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك أبدا، والله لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه بعدها أبدا، يعظم شعائر الله رب العالمين ويعظم حرمات الله رب العالمين. الله رب العالمين أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس معالم الاهتداء وليوضح لهم سبل النجاة وسبل الرشاد، فإذا ما جعلوا ذلك وراءهم ظهريا فإلى أين يسيرون؟ إنهم لا يسيرون إلا إلى الضلال، لأن الله رب العالمين أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمور تنقسم على حالين ليس لهما من ثالث: إن لم يطيعوا محمدا، وإن لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يتبعوك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أنهم يطيعون الأهواء من دون الله رب العالمين، فهم متبعون للهوى. وإذا فسبيلان لا ثالث لهما: إما أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالأبعد متبع للهوى، حتم لازم لا محالة، لأنه لا ثالث لهذين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحة الفهم وسلامة القصد بحسن النية، بالإقبال على الله رب العالمين ومنهج خير البرية، بالتقى الثابت في القلب، بتسليم القلب بمقادته لزمام الشرع، يصرف المرء حيث شاء الله رب العالمين. وهذا وحده لا يكفي، لا بد من صحة الفهم ومن سلامة الإدراك ومن البصيرة الفاعلة لكي يميز الإنسان الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والصواب من الخطأ، والهداية من الغواية. وإلا فإنما هو التردي في الحمأة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا سلامة القصد وحسن الإدراك وصحته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعظيم النصوص الشرعية هو ما جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا لا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله قول أحد، كائنا من كان، مهما كانت منزلته، ومهما كان في الدين والفهم ثباته، ما دام فهمه وقوله وعمله مصادما للذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان وكيع يوما جالسا فأخبر أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشعار، أن يشعر الهدي بأن يطعن في أسنمته حتى إذا ما سالت من تلك الطعنات الدماء علم مشعرا بذلك أنه هدي يساق إلى الله رب العالمين، إلى بلده الحرام وبيته الأمين. فقال وكيع إن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثابت في سنته الإشعار، يعني إشعار الهدي. فقال قائل إن أبا حنيفة يرى أنه مثله، يرى أبو حنيفة رحمه الله أن هذا الذي يكون من طعن الهدي في أسنمته من أجل أن تسال بعض الدماء منه إشعارا أي إعلاما ليعلمه صاحبه أنه هدي، وأنه بذلك قد أشعر أي أعلم فصار هديا لله رب العالمين يساق إلى بيته لينحر هنالك، يرى أبو حنيفة عليه الرحمة أنها مثلة. فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك من سنته ومن هديه. فقال إن إبراهيم النخعي قد صرح بأن ذلك مثلة، فما زال يقدع له في القول ويقول ويحك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول قال إبراهيم النخعي؟ بل إن ابن عباس رضي الله عنهما ليصير بالأمر إلى ما هو أعلى من ذلك وأعظم وأجل، لأنه قال يوما قولا فقال قائل ولكن أبا بكر وعمر يريان غير ذلك، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصير المقابل إلى قول الشيخين وهما من هما؟ رضوان الله عليهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا خوف. ولكن تبقى معضلة، وهي أن الكل يتنازع قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما هو وارد في تلك الأبيات المستملحة في بيان العلم الذي صح عن الله رب العالمين في دين الله رب العالمين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. بل كل يتنازعون قال الله قال رسوله، فما الضابط؟ الضابط هو الركيزة الثالثة بعد تعظيم النصوص وثبوتها، ثم على فهم الأصحاب رضوان الله عليهم، فلا بد من هذه الضميمة المشرفة، لا بد أن تفهم النصوص على فهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن الذي يشاهد غير الذي يسمع، ولأن الذي يكون حاضرا يرى، متكلما يتكلم وفاعلا يفعل، فهذا معاين وهو غير المخبر الذي تنقل له الأقوال وتحكى له الأفعال قولا من غير أن تنقل ملابسات القول وملابسات الفعل. ومعلوم أن المرء ربما استعان بما هنالك من الإشارات، بل من حركات الوجه ومن حركات الأعضاء، إن الإنسان ربما استعان بذلك على مزيد إيضاح ومزيد بيان. فإذا ما نقل القول مجردا، وأنت خبير أن الذين يرزقون موهبة الرسم بالكلمات حتى ينقلوا بعد ذلك ما رأوه وما عاينوه كما رأوه، كأنما يطبع ذلك على ألسنتهم طبعا بصور تخرج ممثلة مجسمة بالصوت والحركة والصورة وما يكتنف ذلك من وسائل البيان ووسائل الإبانة الذين يرزقون ذلك قلة قليلة على مدار التاريخ. ولكن القاعدة العامة التي يرجع إليها عند النقل أن الذي يخبر ليس كالمعاين. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم نزل القرآن العظيم وهم هنالك شاهدون يشهدون تنزل الآيات المكرمات المشرفات على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن أحدهم ليحكي أن القرآن نزل يوما وفخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذه إذ كان جالسا بجواره في مجلس ربما كان فيه ضيق. فلما نزل جبريل بالوحي عليه السلام على قلب المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغشيه من الوحي ما كان يغشاه قال الصحابي عليه الرضوان كما في الصحيح فتقلت فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذه حتى كادت ترض عظام فخذه. والرض أن تسحق العظام في لحمها وبين ما هي فيه من أعضائها أن ترض العظام رضا. قال فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثقل ما يلقى وما يعاني حتى كادت فخذه ترض فخذي ثم سري عنه حتى استفاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غشية الوحي فأملى عليهم ما آتاه جبريل من عند الله رب العالمين جل وعلا. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا معينين كانوا يرون يبصرون يتحركون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن المراجعات وإن كانت أحيانا في غير محلها كانت تنم على صحة إدراك لمن شهد ومن لم يشهد لمن عاين وأبصر ومن كان غائبا فنقل إليه الخبر. فهؤلاء الأصحاب هم الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث أبي هريرة رضوان الله عليه وهو حديث صحيح يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في ثلاثة في المرأة والفرس والدار. الشؤم في ثلاثة في المرأة وفي الفرس في الدابة وفي الدار في المسكن في الزوجة وفي المسكن وفي المركب في المركوب وفي المسكون وفي المنكوح. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشؤم قد يكون في هذه الثلاثة أو في واحدة منهن. فلما نقل هذا الحديث عن أبي هريرة رضوان الله عليه إلى أم المؤمنين عائشة استدركت كما في استدراك عائشة على الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا. فقالت وهم أبو هريرة إنه دخل المجلس مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول إذ نقل إليه أن اليهود يزعمون أن الشؤم في ثلاثة في الفرس وفي الدار وفي المرأة فقال كذبت يهود. قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق ما نقله أبو هريرة أدرك أبو هريرة عجزه ولم يدرك صدره أدرك آخره وفاته أوله. فدخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الشؤم في ثلاثة في المرأة وفي الفرس وفي الدار. وكان قد كذب اليهود في زعمهم قبل فدخل أبو هريرة ولم يدرك التكذيب وإنما أدرك المكذب أدرك القول المكذب فنقله على أنه من كلام الرسول. والحاصل في الحق أن النقل صحيح وأن أبا هريرة لم يهم. ولكن الذي نستشهد به هاهنا أن عائشة تفرق بين من شهد وسمع ومن أخبر ومن نقل إليه ولم يشهد ولم يعاين ولم يسمع بأذنه. فالأصحاب رضوان الله عليهم كانوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الأصحاب رضوان الله عليهم ملابسين للأحداث. بل إن كثيرا من الآيات نزلت بأسباب منهم إذ وقعت لهم وقائع وأتت منهم سؤالات، فأنزل الله رب العالمين حل الإشكالات وجواب السؤالات قرآنا ووحيا ثانيا سنة صحيحة مباركة ينطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فهم رضوان الله عليهم أصحاب السليقة اللغوية، فكانوا يفهمون المقاصد ويدركون المرامية ويحيطون علما بتلك المعاني التي أتت بها النصوص ولها. وأما من جاء بعده فإنه يحتاج دائما وأبدا إلى العودة كما حكيت لك يوما عن ذلك المستشرق الأعجمي الأغتم الذي كان عندما يريد أن يترجم شيئا يعود فيه إلى معرفته هو بهذه اللغة الشريفة الصحيحة المباركة. عندما ذهب إلى ترجمة البرزعة فقال إنها جاكتة حمار، هذا هو ما ترجم به هذه الآلة أو هذه الأداة أو هذا الشيء الذي يكون على ظهر الحمار. فكذلك من أتى بعض الأصحاب رضوان الله عليه ممن استعجمت ألسنتهم، فلا يستطيع الواحد منهم أن يفهم المقاصد ولا أن يدرك المرامية. وأنت خبير بأن الكلمة الواحدة ربما دلت في اللغة على عدة معان مما يسمى بالمشترك اللغوي، مثل كلمة العين، فكلمة العين في اللغة تدل على الذات وتدل على العين الجارية وتدل على العين الباصرة وتدل على العين الجاسوس الرديئة الطليعة الذي يرسل من أجل أن يأتي مسبقا بخبر القوم، ولكن السياقات المختلفة تحدد المعنى المراد من اللفظ المشترك لهذه اللغة الشريفة المباركة الذي يلابس الأحداث والذي عنده السليقة اللغوية والذي استتم ذلك عنده هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، وهو أن الأصحاب رضوان الله عليهم كان سندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاليا جدا، فهو أعلى الأسانيد، يسمعون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لأذن، ليس بينهم وبينه واسطة رضوان الله عليه، وإن وجدت الواسطة بين الأصحاب والنبي فهي عن صحابي، وكلهم عدول رضوان الله عليه، إذ هم خير جيل أخرج إلى هذه البشرية من هذه الكوكبة المباركة من جيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه. وإذن فكان السند إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم سندا مباشرا. وأما من أتى بعدهم فإنه يحتاج إلى توثيق الخبر، فنحتاج إلى بذل جهد عظيم. وانظر إلى ذلك المعترك وإلى تلك المعارك العنيفة التي تنشب بين العلماء من علماء الحديث الباحثين في أسانيد الأحاديث ومتونها الذين يصححون ويضعفون، فينظرون ولا يتفقون ولا يأتلفون إلا قليلا على قواعد متينة مباركة تقضي في المنتهى بما هو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الجهد كله كان منفيا عن الأصحاب رضوان الله عليهم، والأمر يأتي إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فمن لأذن رضوان الله عليه. وأما من جاء بعدهم فإنه يحتاج إلى توثيق الخبر، فإذا ما وثق الخبر يحتاج إلى الاستدلال بجودة الفهم، وهذا لا يؤتاه إلا الأفذاذ، فهي مراحل متطاولة. فمن حشر رأسه بين هؤلاء الفحول فلا يلومن بعد إلا نفسه لو تنكب طريق الأصحاب رضوان الله عليهم، وليعلم أنه سائر على غير سبيل. لذلك يقول البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الفرقة الناجية وتحديد علاماتها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم. لأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزيد خصوصية، ولأنهم كانوا يدركون المرامية على حسب السليقة اللغوية مع ما آتاهم الله رب العالمين من جودة الفهم ومن عظيم التقى ومن تجرد الإخلاص لله رب العالمين وحده مع البذل والعطاء والفداء والجلاد والجهاد في سبيل الله رب العالمين. وإذن فكل من ادعى كتابا وسنة لابد أن يحاكم في المنتهى إلى فهم خير هذه الأمة بقرونها المفضلة بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك في صحيح مسلم عليه الرحمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. الذين يسلخون النصوص من سياقاتها والذين ينتزعون اللبنات من بناءاتها ثم يخرجونها بعيدا يستدلون بتلك النصوص الجزئية التي سلخت وبتلك اللبنات التي انتزعت ونزعت، هؤلاء لا يصيبون الحق إلا قليلا إن أصابوه يوما. الذين ينظرون في النصوص مجتزئين أخرجوا لنا حكما، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهج الإسلام العظيم مبني على كراهة الشعر وعلى التمثيل منه، في حين أن مسلما عليه الرحمة قد أثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سمع 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلب ينشده المنشد ويأتي بالشعر بين يديه، والقافية هنا تعني قصيدة، فينشده القطعة أو المقطوعة أو القصيدة الطويلة، يقول: فإذا فرغت فيقول فيه فيه، يعني زدني، فيزيد، قال: حتى أنشده 100 قافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغته قال: آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لحسان رضوان الله عليه: اهجهم وروح القدس معك. ثم أحاله على أبي بكر رضوان الله عليه ليعلمه الأنساب، فكان يهجوهم ويسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم منهم كما يسل الشعرة من العجين، حتى إذا ما طعن في أنسابهم وأحسابهم لم يصب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبر، إي والله كان هنالك منبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ينشد عليه الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر عليه عمر في خلافته فقال له: أروغاء كروغاء البكري؟ كان ينشد شعرا، فقال: أروغاء كروغاء البكري؟ قال: إليك عني يا عمر، فوالله إنك لا تعلم أني كنت أنشده هاهنا في هذا المكان على هذا المنبر من هو خير منك فلا يردني. قال: اللهم قد صدق. ومضى عنه عمر رضوان الله عليه. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاهدوا الواقعة أتوا بسبب الورود، يقولون: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في سفر فسمع راكبا على جمل ينشد شعرا، فقال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعرا. إذن الملابسات التي كانت عند ورود النص النبوي الشريف تقضي بأن هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان خذوا الشيطان كان ينشد شعرا من شعر الجاهلية يمجد به الآلهة ويقدس به الأوثان والأصنام، أو أنه كان ينشد شعرا داعرا مما يحرج مثله دين الإسلام العظيم بأدبه الرفيع الكريم، أو أنه كان ينشد شعرا يحرك به ثارات قد نامت وأحقادا قد هدأت، فيأتي هذا بهذا الشعر من أجل أن يؤجج نيران توراة قد خمدت نيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. الذي ينقل لنا ملابسات الوقائع والنصوص هم الأصحاب، ولذلك كانوا رضوان الله عليهم يجيدون فهم النصوص ويجيدون الاستدلال بتلك النصوص. فهذا هو الضابط الذي ينبغي أن يراعى في هذا المنهج المبارك في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بتعظيم النصوص الشرعية وبالتثبت من صحة الأخبار المروية وبالفهم على فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على مصر وأهلها وعلى سائر أمصار المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين حكاما ومحكومين، واجمعهم جميعا على طاعتك يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل مصر وعلى سائر أنصار المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة راشدة تأخذ بأيديهم إلى الحق والهدى والرشاد. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقمنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم ثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، أحسن لنا الختام أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.